المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور الفزع والنشور يا عزيز يا غفور اللهم وعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم وآمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور اللهم واجعل هذا البلد آمنا رخاء مستقرا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ووفقه لخدمة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم وارحم الشيخ زايد آل هيان اللهم وأنزل على قبره من شآبيب رحماتك اللهم وأنزل على قبره من فيض رحماتك اللهم نور له قبره اللهم نور له قبره يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.